بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية، والثنية هي مقدم الأسنان، فأبوا فطلبوا العفو من أوليائها فأبوا إلا القصاص، يعني أنهم بعد أن كسرت ثنية الجارية، والجارية هي الأنثى الصغيرة، فأبوا إلا القصاص، فأعادوا عليهم فأبوا إلا القصاص، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه ذلك، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر، وهو أخو العمة، فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال أنس وهو أخو الربيع: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، يعني أن الحكم في كتاب الله هو القصاص. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فأعادوا عليه مرة ثانية، فقال أنس: والله والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع. فرضوا، يعني رضي الأولياء بالعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر قسمه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، جريان القصاص فيما دون النفس كما في النفس، فالقصاص يجري في النفس وفيما دونها، ولهذا قال الله عز وجل في الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآية. وفيه أيضا دليل على أن أولياء المجني عليه، أن المجني عليه أو أولياؤه يخير بين القصاص وبين الدية، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا إلى الدية. واعلم أن الولي مخير بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، بأن يأخذ بحقه ويقتص، والأمر الثاني العفو إلى الدية، والأمر الثالث العفو مجانا، والأمر الرابع المصالحة على أكثر من الدية. فالولي يخير، فمثلا لو أن شخصا قتل شخصا عمدا عدوانا فالخيرة إلى الأولياء: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا صالحوا على أكثر من الدية، بحيث يقولون: لا نعفو حتى تسلموا لنا مثلا 10 ديات أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصبي إذا جني عليه فإن الحق في القصاص أو العفو يكون إلى أوليائه، والواجب على الولي أن يختار ما فيه الأصلح، وسواء كان وليا مباشرا كالأب أو كانت له ولاية شرعية. فمتى كان الإنسان وليا على شخص وجني عليه فإن الواجب أن يأخذ بما فيه المصلحة، فقد تكون المصلحة في أن يقتص، وقد تكون المصلحة في أن يعفو. فلو فرض أن وليا على صغير جني عليه عمدا قطعت أصبعه أو كسرت سنه أو ما أشبه ذلك، فقد تكون من المصلحة أن يعفو إلى الدية، وذلك فيما إذا كان هذا الصبي ليس عنده مال والولي لا يستطيع الإنفاق عليه، فحينئذ يأخذ هذه الدية وينتفع بها هذا الصبي. وإذا قدر أن الصبي كان غنيا فإن المصلحة تقتضي القصاص. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولهذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فقال: كتاب الله القصاص، المذكور في قوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفيه أيضا دليل على أن من عباد الله بل لو أقسم على الله عز وجل لأبر قسمه بأن يقول: أقسم عليك يا رب أن يحصل كذا أو ما أشبه ذلك. وهذا أعني الإقسام على الله عز وجل إنما يجوز إذا كان الحامل عليه حسن الظن بالله، أما إذا كان الحامل على ذلك هو التألي على الله فإن هذا محرم. ولهذا لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى، قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، قد غفرت له. فالإقسام على الله إذا كان الذي حمل الإنسان على ذلك هو حسن ظنه بالله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان الحامل عليه التألي على الله تعالى وكأن الإنسان يدري على ربه فإن هذا من الأمور المحرمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الشفاعة في القصاص، لأن أنس بن النضر شفع لأخته أن يعفو الأولياء فأبوا في أول الأمر ثم في آخر الأمر رضوا، وهذا بخلاف الحدود، فإن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام لا تجوز. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حينما شفع وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والفرق بين الشفاعة في الحدود والشفاعة في القصاص من وجهين: الوجه الأول أن النص ورد بجواز الشفاعة في القصاص دون الحدود، والوجه الثاني أن الحدود فيها شائبة حق لله عز وجل، ففيها منع لحق من حقوق الله، بخلاف القصاص فإنه حق محض للآدمي. فهذا هو الفرق بين الحدود وبين القصاص. فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الحاكم، لأنها تكون سببا للحيلولة دون إقامة حد من حدود الله. وحدود الله عز وجل فيها حقان، الحد فيه حقان: حق للآدمي وحق لله عز وجل، ففيها شائبتان، بخلاف القصاص فإنه حق محض للآدمي. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر حينما شفع في أخته ألا يقتص منها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القصاص في السن، أو أن القصاص يثبت في السن، وهكذا أيضا الأطراف، ولكن يشترط لجواز القصاص في السن ونحوه شرطان: الشرط الأول المماثلة في الاسم والموضع، والشرط الثاني الأمن من الحيف. فمثلا لو أن شخصا قطع أصبع شخص الخنصر فلا يجوز أن يقطع أو يقتص منه البنصر بدلا عنه، وشرط ثاني وهو الأمن من الحيف. فالقصاص فيما دون النفس إنما يجري ويجوز بهذين الشرطين: المماثلة في الاسم والموضع، يعني أن يكسر ثنية فيقتص ثنية، أن يكسر أصبع خنصرا فيقتص أصبع خنصرا، وهكذا. والثاني الأمن من الحيف، فإذا قدر مثلا أن القصاص وكسر السن في القصاص يؤدي إلى تلف جميع الأسنان فإنه حينئذ لا يجوز. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد.